حذيفة رضي الله عنه يقول أن الرسول حدثه بحديثين، حديث قد رأى تأويله بعينيه، وحديث لم يرى تأويله بعد، ولكنه على يقين أنه سيأتي يوما ما فيقول وأما وأنا أنتظر الآخر. فأما الحديث الأول الذي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن الأمانة، يعني الإيمان، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان الحقيقي المثمر هو الذي يستقر في أعماق القلب كالجذر بالنسبة للشجر. والله تعالى يقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالرسول يقول عن صحابته رضوان الله تعالى عليهم أن الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الراسيات، مثل الأشجار، مثل النخلة ضاربة جذورها في الأرض مرفوعة ساقها في السماء. إن الأمانة يعني الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، في أعماق القلوب، إيمان متمكن من القلوب. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وفي هذا فائدة عظيمة، أن الإيمان مقدم على العلم. ولقد ضل كثير من الناس ممن يحفظون كتاب الله من ألفه إلى يائه، ويعرفون السنة ويعرفون الأصول ويعرفون كل فروع الدين، ومع ذلك فهم أضل الناس عن سواء الصراط. ذلك لأن الأمر ليس أمر علم قبل أن يكون أمر استقرار للإيمان في القلب. ثم إن القرآن نزل فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، لكن قبل ذلك استقر الإيمان في القلب. فكل من يقرأ في كتاب الله وسنة رسوله من قبل أن يكون عنده الاعتقاد الصحيح فإنه لا يهتدي بهذا القرآن، لا يمكن. إنما تسمع من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هل عندهم أصل الاستسلام لله عز وجل أولا قبل أن يقرأوا الكتاب ويقرأوا السنة؟ فلابد من وجود أصل الإيمان أولا قبل أن تقرأ، والواقع يدلك على صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هم أولئك رجال كثير أصحاب عمم وأصحاب شهادات في الدين، ولكنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويفتون الناس بغير الحق، وذلك لا لفساد الاستدلال، ولكن أولا وقبل كل شيء لفساد الاعتقاد والإيمان في القلب. نعم، هذا هو الذي بيّنه كتاب الله إذ قال واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبدأ بالتزكية قبل تعلم الكتاب وتعلم السنة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما لم يكن هناك تزكية للقلب بالإيمان الصحيح فلا معنى لقراءة في كتاب ولا قراءة في سنة، بل هو الضلال. لن تهتدي ما لم يكن عندك أصل الإيمان، أن تكون قد وحدت ربك توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية، توحيد الطلب والقصد، وعرفت أنه واجب عليك أن تكون عبد لله مستسلم لله في كل شأن من شؤونك، وأنك مقبل على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكي تقيم حياتك على أساسهما من بعد. وإلا فكم من قارئ للقرآن وكم من حافظ للقرآن. وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال ذاك عند اوان ذهاب العلم، يعني هذا الشيء سيحدث يوم لا يكون علم. فتعجب زياد، قلت يا رسول الله فكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فإن تظل الكتب كلها مطبوعة، اليوم القرآن مطبوع طبعات فاخرة وعلى ورق مسقول وبكافة اللغات والسنة مدونة، ومن السهل الحصول على أي مسألة فقهية. فالعلم بمعنى وجود الكتب والحبر قد ملأ الدنيا عن آخرها. للصحابي ما هو العلم الذي عناه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له سكنتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة. أنا كنت فترة رجل فقيه، لكن تبين لي غير ذلك. كيف تقول أن العلم هو مجرد قراءة الكتاب أو مجرد أن يكون عندك معلومات فكرية؟ سكنتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هؤلاء أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل ولا يفعلون بهما شيئا؟ أوليس الناس يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل ويقرؤون القرآن ويحفظونه عن ظهر قلب ولا يطبقونه ولا يلتزمون به؟ إذا العلم هو الإيمان أولا ثم الالتزام بالكتاب والسنة. أما مجرد أن تفهم أنك قارئ وأنك قد حفظت من أحاديث رسول الله الكثير وأنك عالم في أصول الفقه وعالم في الفقه ثم لا نراك ملتزما بهذا الحق قائما عليه، فذلك هو الجهل بعينه، وهذا هو أوان ذهاب العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحديث الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. وسبق الصحابة كما جاء في الصحيح، قال واحد منهم كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فأولا يجب أن يكون هنا صحة اليقين وصحة الإيمان. صحح عقيدتك من قبل أن تقرأ حتى تقرأ على نور وعلى بينة وعلى هدى. فكم من ضال حافظ للكتاب حافظ للسنة، لكن كم شيء أن تعرف عقيدتك، أن تعرف الإيمان الصحيح الذي عليه النجاة وعليه الإيمان. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، يعني أن الإيمان سيرتفع من قلوب الناس من بعد أن كان في أعماق القلب، حتى يكون ادعاء وحتى يكون مظهر لا حقيقة وراءه. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم، مش الرجل بعين إنما يضرب الرسول لك مثلا، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، تقبض الأمانة يقبض الإيمان من قلبه فيظل أثرها مثل الوكس. يعني ينام الرجل النوم تقبض الأمانة من قلبه عن الإيمان فلا يبقى في قلبه إلا أثر، والوكس والنقطة السوداء توجد في القلب فيظل أثرها مثل الوكس. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. المجل يعني البؤليلة اللي بتبقى في إيدك لما تمسك فاس أو قدوم وتشتغل بيه لأول مرة، فبتتعمل بقليل في إيديك وتتنفخ بالمية، يبقى إذن منظره كده منفوخ، منظره إيمان لكن حقيقته فراغ. الرسول بيصور لك الفرق بين الإيمان اللي في الجذور والإيمان الظاهر إنما في حقيقته لا شيء، كجمر دحرجته رجلك زي حتة من الجمر المولعه دحرجتها على رجلك فتروح عملك على طول بسرعة بقليل كبيرة، تمام؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني اتنفط لفوق وعمل بقليل فايه فنفط فتراه منتبرا، ده اسمه منبر، منبر يعني عالي، فتراه عاليا منفوخ مظهر مظهر ايمان وليس فيه شيء، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ليس فيه شيء من حقيقة الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصور لك حالة رجل ينام الليلة فيتقبض أغلب الإيمان، ينام تاني ليلة يروح منه الإيمان كله، إنما يصور لك كيف يبدأ الكفر وكيف يزال الإيمان خطوة خطوة. لا يأتي الكفر دفعة واحدة، بل يأتي جزء جزء، يتخلى الناس عن دين الله جزء جزء لغاية ما يأتي يوم يبقى عبارة عن انتفاخ ومظهر ولحية وجلبية ومظاهر، ولا وداخله لا شيء وليس فيه شيء. وقد سئل حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ بني إسرائيل كانت موحدة على التوحيد، كفرت بين عشية أو ضحاها؟ قال: لا، مش بين يوم وليلة، إنما على مدار الأيام ومدار العصور. قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيأبونها حتى يضربوا عليها بالسياط والسيوف، ثم خابوا خابة الماء، ثم لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. بعدما كانوا يكرهوا الأول ويرفضوا الباطل، لكن تيجي أيام يحبوا الباطل ويرضوا بالباطل ويعيشوا بالباطل، ثم خابوا خابة الماء، يعني غرقوا في الفتنة، فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي أخرجه مسلم عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعرض الفتن على القلوب، يعني النهاردة فتنة، أي فتنة في الاعتقاد، فتنة في العبادة، فتنة في الأخلاق، تلفزيون فساد ضلال، وإنت مبسوط بالفتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير، حصيرة اللي انت قاعد عليها دي ما بتبقاش حصيرة على طول، إنها بتركب عود ورا عود ورا عود، بعد فترة تلقاها إيه؟ حصيرة. كذلك القلب، إما إنه يبيض أو يسود مش على طول، إن الفتنة تعرض عليك زي عود الحصير، فإذا أنت قبلت عود الحصير يتلزق عندك في قلبك، تقبل فتنة تانية تبقى واقفة جنبها لغاية ما تغطي القلب فيسود، أو ترصد العود الأولاني فمن عمره ما هيبقى عندك أي عود، فيبقى قلبك زي الحجر الأملس مهما تدلو عليه أي مادة يروح نازل منه ما يركنش عليه. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، شوف كلمة أشربها، زي ورقة النشاف تحطها على الحبر تمتص كل الحبر، أشرب يعني كل خلية من قلبه أشربت الفتنة، وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني عبادة هذا العجل ملك عليهم قلبهم، يعني دخل إلى أعماق القلب وأصبحت جذور من الضلال والكفر لا جذور من الإيمان. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حط نقطة سوداء ونقطة جنبها ونقطة جنبها مع مرور الزمن ومع مرور الأيام، وأي قلب أنكرها ورفض الفتنة واستمر على الحق اللي معاه نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير يعني بعد فترة من الزمان لما تيجي تعمل له احصاء ولا حساب بعد فترة هذا الشخص اللي غرقان في الفتنة او البعيد عنها، حتى تصير القلوب على قلبين على ابيض مثل الصفا زي الحجر الاملس، تدلو عليه حاجة ما يلزقش فيه روح نازل طوالي، يعني الفتنة لا تؤثر فيه، مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. والاخر اسود مربادا، يعني اسود في بعض البياض كالكوز مجخية زي الكوز مجخي، يعني ايه منكوز منكوز غطى على الضلال جويه، واي حق يجيله ما يقدرش يخش جويه، قلبه انقلب وانتكس قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، الا اذا وافق هواه فهو لا يتبع الحق لانه حق، بل يتبع الحق لانه صادف هوى عنده، ويرفض الباطل لا لانه باطل ولكن يرفضه لانه وافق هوى عنده. اذا هو عبد الهوى من دون الله ولم يجعل امر الله وامر رسوله هما الحكم في كل شيء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته الى يوم الدين. اذن الكفر والمعاصي لا تستصغر المعصية، لا تستصغر شأن المعصية، فإن المعصية بريد الكفر، المعصية ورقة البصة اللي بتوصلك للكفر. النهاردة معصية وخفيفة، بكرة هتسأل بعده هتزيد لغاية ما تبص تلاقي نفسك بعدت خالص عن دين الله تعالى، فلازم تحافظ على نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل المؤمن ويمثل الكافر او المنافق بمثل، ان المنافق يرى ان الذنب كانها او كانه ذبابه وقفت على انفه فقال لها هكذا، يعني لها هش فطارت الدبانه يبقى ولا كانه عمل ذنب، ده المنافق اي ذنب يعتبره دبانه وقفت عليه عمل لها كده انتهت. ولكن المؤمن يرى الذنب كانه جبل يكاد يقع عليه. فهل انت عندما ترتكب معصية أو إثما تشعر بأي شعور؟ اسأل نفسك إيه الشعور اللي بيكون عندك وانت بترتكب المعصية؟ هل شعور هذا المنافق أم شعور هذا المؤمن اللي هذا الذنب بيؤرقه ويتعبه؟ يجب أن تحدد لنفسك طبيعة وهي أنت مين؟ أنت مسلم ولا منافق؟ أنت مين؟ طبع على نفسك أوضاع المسلمين علشان تبقى منهم، وابتعد عن اوصاف المنافقين والمشركين حتى لا تكون منهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الامانة انما يذكر لنا كيف يدخل الكفر، مش بيجي كده على طول، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني الران يعني الغلاف اللي ربنا حطه على قلب الكافر، فيقرأ القرآن فيقول قلوبنا في أكنة منه، يعني مش فاهمين انت بتقول ايه، ايه السبب ان المعصية على المعصية على المعصية تروح عاملة لك غلاف تعمل لك جلد على قلبك فلا تفهم حق ولا تستجيب لحق انما تستجيب للباطل. فانت اللي بتملك نفسك، انت اللي تنقذ نفسك، انك انت كل فتنة تجيلك تبتعد عنها وتقاومها مستعينا بالله رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حصاة فدحرجها على رجله يضرب لهم مثل يوريه لهم، ثم قال: فيصبح الناس بعد فترة بقوا الشرك ملأ القلوب والعالم كلها بقت اسمها مسلمين وبيقروا القرآن ويقرؤونه أبناءهم ويقرؤه أبناءهم أبناء أبنائهم، ولكن ليس في قلبهم إيمان واسمه مسلم وبيقرأ القرآن وبيكتب وعنده علم. فيصبح الناس يتبايعون، يبيعوا ويشتروا من بعض، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ما تلاقيش واحد يؤدي الأمانة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينا، روحوا في الحتة الفلانية البقال الفلاني ده أمين، التاجر الفلاني ده أمين، يبقى تحديد فين؟ مفيش. روح في الحتة الفلانية تلاقي ناس كويسين، إنما دول كلهم مختلفين وحرامية وكذا وكذا وكذا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل، شوف بقى لما تنقلب وتنسكس المقاييس ومعايير المجتمع، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ده راجل شجاع، ما أظرفه، ده راجل ظريف، ما أعقله، ده راجل حكيم، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يبقى راجل كافر كفر بواح وتقول عليه ده راجل ظريف، ده راجل تمام، ده راجل عنده أخلاق، ده راجل إتيكيت، ده راجل محترم. انقلبت المقاييس وانقلبت المعايير، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا نحن ما لم يره حذيفة، لقد رأى الحديث الأول ونحن رأينا الحديث الثاني في هذا الزمان، بل من قبل ذلك، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عقب بعد ذلك حذيفة وأخذ حكم بعد كده من وراء هذا الحديث، أخذ على نفسه حكم، يقول: ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايع، يعني كان ولا وصف الصحابة، ما كنتش أدور على اشتري منه مين أبيع له، ما يهمنيش، كلهم كويسين، ده كلهم الإيمان في قلوبهم زي الجبال، إن كان مؤمنا، إن كان من، لإن كان مسلما، لو كان مسلم لا يردنه علي دينه، لو كان لي حق عنده دينه حيدفعه إني يرجع لي حقي، ولا إن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي تاعيه أمير المؤمنين حيرجع لي حقي من اليهودي والنصراني. النهاردة إذا أنت ما دورتش على حقك لا تستطيع أن تصل إليه. أما اليوم، شوف حذيفة بيقول إيه على زمانه بعد عهد الصحابة: أما اليوم فما كنت أبايعه إلا فلانا وفلانا، يعني زمانه نفسه يقول لك ما بايعش إلا فلان أو فلان، مش أي واحد، لما أيام ما كانوا الصحابة متوافرون كنت أبايع أي حد، ما يهمنيش، ما كل كويس، حتى لو كان نصراني أو يهودي، الذمة والعهد اللي عليه لابد إنه هيجيب لي حقي. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا حديث عظيم، دلنا أول ما دلنا على أسبقية الإيمان على العلم. الإيمان، دور على الإيمان الأول، دور على صحة الإيمان قبل أن تقول: أنا أقرأ القرآن، أنا أقرأ السنة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.